أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان رجل يصلي جميع الصلوات المفروضة في المسجد في وقتها، ولكنه لا يصلي الفجر إلا إذا قام لعمله في الساعة 7 صباحا، فهل هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة أم من الشرك الأصغر؟ هذا ما هو من الشرك الأكبر، هو يصلي. الشرك الأكبر أن يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، يصرف شيء من أنواع العبادة. لكن هذا الذي يترك الصلاة متعمدا لا يقال مشرك، يقال كافر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، يكون كافرا إذا تركها متعمدا. ومن تركها متعمدا إخراجها عن وقتها بغير عذر، إذا تعمد إخراجها عن وقتها بغير عذر هذا كفر، ولو صلى ما تنفع صلاته، لأن ما هي بالصلاة التي أمر الله بها. أما إذا أخرها عن وقتها لعذر من نوم غلب عليه بغير قصد أو نسيان لها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما اللي يتعمد ويقول: من أصلي لما إن يقوم الضحى، فهذا لا تنفعه صلاته وليست صحيحة ولا تبري ذمته، لأنها ليست الصلاة التي أمر الله بها. الله جل وعلا قال: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، ومن المحافظة أداؤها في وقتها ومع الجماعة. وقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني مفروضة في أوقات عينها الله سبحانه. أما أنك تجيب وقت من عندك غير ما وقته الله فهذا محادة لله عز وجل. فعلى هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يجاهد نفسه، وأن يقوم لصلاة الفجر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.